تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم لا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدنا علينا وعدنا علينا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في فهل أنتم مسلمون كل الآذى تكن على سواء إن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون وإن أدري قريب بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وما أرسلناك فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء فقل آذنتكم لكم على سواء

أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى ساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله العظيم. عشنا مع صاحب الصوت الكروان والأداء بإتقان ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير القارئ والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. أزعنا على مسام حضراتكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية من الشركة العالمية الكبرى لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والسوندات الكبرى والإنارة الدولية الحديثة بأضخم محطات دياز الكهربائية قصر الضيافة ومخازن الفراشة الكبرى. المهندس مختار الشعراوي أو ليلة مركز ميد غمرة قام بعمل الضيافة تلفيز المصطفى بأو ليلة الرئيس رفعت كفزار. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدواب.